بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة. لما ذكر المصنف رحمه الله جملة مما يجب الإيمان به من اليوم الآخر، قال: أنا ما ذكرت شيئا، أنا قال أنا لم أذكر جميع ما يحدث، وإنما ذكرت شيئا من ذلك. وبين المصنف من أين نأخذ ما يتضمنه اليوم الآخر، فقال: وأصناف ما تضمنته اليوم الآخر من الحساب. والمراد بالحساب الاطلاع على الحسنات والسيئات، والثواب، المراد بالثواب الجزاء على الحسنات، والعقاب أي الجزاء على السيئات، والجنة أي لا ما يجب الإيمان به في الجنة، والنار وتفاصيل ذلك أي تفاصيل مما يقع في اليوم الآخر مما لم يذكره المصنف، مثل السبع الذين يظلهم الله في ظله، ومثل المدينون أطول أعناقا يوم القيامة، ومثل أن المرابي يخرج من قبره ويصرع، وغير ذلك. فقال: تفاصيل اليوم الآخر نأخذها من ثلاثة أمور. الأمر الأول قال: الكتب المنزلة من السماء. كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. فكل ملة تأخذ بما أخبرت به. وهذه الأمة تأخذ ما وصل إليها صحيحا كما سيأتي. ولا يوجد الآن شيء من الكتب المنزلة ثابت مما يقع في اليوم الآخر، إما لعدم بعض الكتب المنزلة السابقة كصحف إبراهيم وموسى والزبور فلا يعرف لها وجود، أو لتحريف ما هو موجود منها كالتوراة والإنجيل. والأمر الثاني ما يؤخذ، قال: والأثارة من العلم، من مأثور على الأنبياء. والأثارة أي والبقية مما ذكره الأنبياء عليهم السلام لأممهم ووصل إلينا، يجب الإيمان به كذلك إذا ثبت وصوله إلينا. وقد كان ذلك في أول الإسلام علوم مما يحدث في اليوم الآخر لم يبينها الإسلام بعد، مثل عذاب القبر، فما أتت اليهودية إلى عائشة رضي الله عنها فلما أطعمتها عائشة قالت لها وقاك الله عذاب القبر. وقالت عائشة وهل للقبر عذاب؟ لأسألن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. ولا يوجد الآن شيء ثابت من الكتب السالفة من ولا يوجد شيء من أقوال الأنبياء السالفين ما هو ثابت فيما يحدث اليوم الآخر. القسم والأمر الثالث ذكره بقوله وفي العلم الموروث النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفي من ذلك ما يكفي ويشفي. قالوا في العلم الموروث يدل على أن من اكتسب علما فقد اكتسب شيئا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الميراث الحق وهو الباقي الذي لا يفنى. فيصح أن نقول هذا وارث النبي صلى الله عليه وسلم أي في علمه. من ذلك ما يكفي ويشفي، ما يكفي لكثرته، ويشفي أن يصلح القلب. وفي هذا إشارة إلى أنه يجب أن تأخذ الآن مما يتضمنه اليوم الآخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن. إذا قال ما يكفي ويشفي، فلا تتطلع إلى التوراة ولا تبحث عما أثر على الأنبياء. فمن ابتغاه أي فمن ابتغى ما أراده من تفاصيل اليوم الآخر من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجده لكثرته ووضوحه. والله أعلم لا يوجد تفاصيل اليوم الآخر أكثر مما فصل لهذه الأمة، لأن اليوم الآخر يقوم عليها، فهي آخر الأمم لتستعد لذلك اليوم. فيجب على المسلم أن يقف عند آيات اليوم الآخر ويتدبرها، وكذا ما في السنة الصحيحة. والله يقول فذكر بالقرآن. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.